وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. نعوذ بالله. نعم. قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، قيل الضمير عائد على إبليس. الضمير يعني في قوله تعالى هم، ما أشهدتهم. نعم. الضمير من هم يعني من هم، قال عائد على إبليس وذريته، نعوذ بالله منه ومن ذريته ومن على شاكلتهم. نعم. أي لم أشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نعم. أو قال ولا في خلق أنفسهم. نعم. بل خلقتهم على ما أردت. وقيل ما أشهدت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي أنفس المشركين، فكيف اتخذوهم أولياء من دوني. وقيل الكناية في قوله ما أشهدتهم ترجع إلى المشركين، يعني قال عبر عن الضمير بالكناية، هنا قال الضمير، هنا قال الكناية. نعم. الكناية في قوله ما أشهدتهم ترجع إلى المشركين وإلى الناس بالجملة، فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء، يعني الحكماء الأطباء، وسواهم من كل من ينخرط في هذه الأشياء، يعني يتكلم في خلق السماوات والأرض يعني ويتبصر في ذلك. نعم. وقال ابن عطية: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي بالمهدية يقول: سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول، ويتأول هذا التأويل في هذه الآية، وأنها رادة على هذه الطوائف، وذكر هذا بعض الأصوليين. نعم. قال ابن عطية: وأقول إن الغرض المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته، وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجن، يعني لأنهم يتخذونهم أولياء ويتخذونهم أقوياء ويتخذونهم معينين، يعني نعم، حيث يقولون أعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني عندما يدخلون بوادي أو مكان كبير يعني قفر يخافون منه، فيتعوذون يعني بالقوي من الجن في ذلك المكان، يقولون أعوذ بعزيز هذا الوادي. نعم. إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس لذلك قال المراد إبليس وذريته. نعم. إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضل الجميع. وهم يعني إبليس وذريته أضل الجميع. نعم. من تبعهم يعني نعوذ بالله. فهم المراد الأول بالمضلين. وما كنت متخذ المضلين. نعم. فهم قال المراد بالمضلين في الآية يعني. وتندرج هذه الطوائف في معناهم. في معنى إبليس وذريته. قال الثعلبي وقال بعض أهل العلم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض رد على المنجمين أن قالوا إن الأفلاك تحدث في الأرض وفي بعضها في بعض. يعني هذا يعني ما نسمعه اليوم، تحرك مثلا النجم الفلاني وتحرك شيء يعني من الأرض وتحرك كذا وصار وصار وصار يعني لذلك سببت الزلازل أو سببت الرياح أو سببت الحر الشديد أو سببت البرد الشديد، كل هذا يعني ما له أصل. نعم. وقوله والأرض رد على أصحاب خلق السماوات والأرض. نعم. رد على أصحاب الهندسة حيث قالوا إن الأرض كرية، يعني كرة تصير كرة كأنه كرية. شو يريد بقى بهذا يعني ما ليست كروية يعني يظهر هيك. نعم. والأفلاك تجري تحتها والناس ملصقون عليها وتحتها. وقوله ولا خلق أنفسهم يعني ما بنا في قوله يعني كونك كروية هي يعني ليست كرة كروية، لأن الكرة يعني متساوية الأبعاد، أما الأرض يعني الحقيقة يعني ليست يعني كرة كرة يعني كأنه كرة مفلطعة يعني مثل رأس اللفت اللي تعرفوا اللفت يعني هيك الأرض. نعم. قالوا إن الأرض دليل قولوا والأفلاك تجري تحتها معناتها كان كوكب. نعم. والناس ملصقون عليها وتحتها. نعم. وقوله ولا خلق أنفسهم رد على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس. إيه كمان يعني سبحان الله إيه عنده إجاء وكذا، وخاصة الدجالين يعني سواء يعني بصراحة ناس يعني يدعون أنه يعرف يعني عندما ينظر بهذا الإنسان يعني يتكهن فيه، والأشد منهم الأطباء النفسيين كمان الذين هم أطباء يعني يتحكمون، وخاصة فيهم دجالون وفيهم جيدون يعني هذول يسموا حالهم أطباء نفسيين، دجل واضح واضح يعني. وهم بتركيا في امرأة كمان دجالة وباسم طبيبة كمان نفسي يعني. نعم. أما في منهم في جيدون وعلى بصيرة يتكلمون. نعم. وقرأ أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون والألف على التعظيم. نعم. الباقون بالتاء بدليل قوله وما كنت متخذا. نعم يعني آمين. ما استعنتهم على خلق السماوات والأرض ولا شاورتهم وما كنت متخذ المضلين يعني الشياطين وقيل الكفار عبد أي أعوانا يقال اعتضدت بفلان إذا استعنت به وتقويت والأصل يعني في الكلمة هي اعتضدت يعني الحقيقة أخذت بعضده بأقوى شيء عنده لأنه الإيد أقوى شيء بالجسم بدليل أن الإنسان يدفع عن نفسه بها والقوة بالإيد بالعضد وهذا العضد يقال له ضبع كذلك يعني عندما دخل سيدنا عمر يعني على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد القتل يعني فأخذه سيدنا الحمزة ومن معه أخذوا بضبعيه يعني مسكوا من اليد ومن اليد وقال سيدنا حمزة الله يرضى عنه يعني كان وما أدراك سيدنا حمزة قال إن أراد خير أعطيناه وإن أراد شيئا غير ذلك قتلناه بسيفه شوف على التحدي قتلناه بسيفه فهذا العضل وضبع السنين الجدباء شوال فإن قومي شو أول البيت لم تأكلهم الضبع يعني السنين الجدبان يعني اللي عم يعني يتفتخر عليه فإن قومي لن تأكلهم الضبع يعني أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع يعني الضبع يعني السنين الجدباء يعني ما صار عليهم محل حتى ضعفوا والضبع هذا والضبع اللي بيقول عنه ضبع اسمه ضبعان اسمه ضبعان نعم والأصل فيه عضد اليد في ناس يقولون ما عرف اسمه يعني نعم والأصل فيه البدو يقول أبو الفطائس البدو ما بيقول وزن أبدا الله يرحمه كان إن شريك يعني يقول سعدون رحمة الله شيخ الجملان له أخ اسمه مسعود يعني هيك إنسان طبيعي وما بيمشي إلا بالليل بيمشي له كل 6-7 ساعات سحبة واحدة يعني بتلاقي 3-4 أطباع ماشيين معه وما معه لا معه فرد سلاح ولا شيء بس خيزراني يخسخس أبو الفطائس يخسخس ولا بيملو وزن وإنسان عادي لا طويل ولا عريض يعني مثل هالناس يعني رحمة الله يعني وحتى يعني بالقوة مو كتير يعني قوي الله يرحم أخوه هذا سعدون أوقات يعني بيعمل أشياء مورك زي مسكه وحطه تحته وقال له ودي أذبحك فشاف حاله راح له من أخوك تركه أما قال له ماني أخوك يعني وهيك يمشي دائما ما بمشي إلا بالليل يعني رحمة الله عليه ما ماتوا الاثنين نعم الشاهد ما بيقيموا لوزن أما بيحسبوا حساب للذئب وما بيقول له بدي اياك مثل الاسد نحن بنقول يعني لو عنده جهتان الشام مثل الأسد لا بدون من دياك مثل الديب. الديب يعني أنه الذئب به شمع الطلقة، يعني إذا إنسان موسرية يعني بالطلقة بيسبوه وبيأكله. الديب يعني بيجم على فريق عرب بدو وبيلوصون يعني. نعم. فالشاهد منين طلعنا؟ من الضبع. الضبع ما له قيمة. أبو فطائس. نعم. والأصل فيه عضد اليد. نعم. ثم يوضع موضع العون. أيوة. لأن اليد سنشد عضدك، يعني سنشد عضدك يعني نقويك، يعني مكان القوة حنزيد قوة. نعم. يقال عضده وعاضده على كذا إذا أعانه وأعزه. نعم. منه قوله اللهم اشكر أعضاءنا وعضدانا عضدينا. نعم. أي سنعينك بأخي. ولفظ العضد على جهة المثل، على يعني كل عضدك. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني لفظ يدل على القوة. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون. لذلك وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني قوة، ما بدي يعني سبحانه وتعالى. نعم. وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ. نعم. يعني المضلين، نعم، يعني هن إبليس وأعوانه أو الكفرة. نعم. وقرأ أبو جعفر والجحدري والجحدري وما كنت بفتح التاء، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أي وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم متخذ المضلين عضدا. وفي عضد ثمانية أوجه، يعني وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني لا تنظر إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يحاول يتألفهم يعني لعلهم يعني يسلمون يأخذهم ويتقوى بهم، فقال له وما كنت أنت، ليس هذا خلقك. نعم. وفي عضد ثمانية أوجه، يعني لفظ. نعم. بفتح العين وضم الضاد. عضد. نعم. وهي قراءة الجمهور وهي أفصحها. وعضد بفتح العين وإسكان الضاد وهي لغة بني تميم. وعضد بفتح العين والضاد، بضم العين والضاد. عبودا وهي قراءة أبي عمرو والحسن. لكنها يكتبوها مع جنب، ولكنها من الشواذ. أبو عمر ما قرأ فيها، مو كل شيء نسب للأئمة العشرة قراءة متواترة، لا، في منها ينسب. أحيانا يقول قراءة عاصم وليست هي متواترة، فهذه ليست متواترة. نعم. من الشواذ. نعم. وهي لغة بني تميم. وعد وين؟ ايوه قرأت هلا انت. نعم. جاءت لبني تميم. نعم. وعد بضم العين وعد وعد. نعم. بضم العين وإسكان الضاد وهي قراءة عكرمة. نعم. وعضد بكسر العين وفتح الضاد، وهي قراءة الضحاك. وعضد بفتح العين والضاد، وهي قراءة عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ عضد، واللغة الثامنة عضد على لغة من قال كتف وفخ. نعم. قوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي اذكروا يوم يقول الله أين شركائي، أي ادعوا الذين أشركتموهم بي فليمنعوكم من عذابي. يعني هذا بيحصل، يعني اذكروا ذلك اليوم ولا تلتفتوا إلى غير ربكم. نعم. وإنما يقول ذلك لعبدة الأوثان. وقرأ حمزة ويحيى وعيسى بن عمر، نقول بالنون. نعم. الباقون بالياء لقوله شركائي، ولم يقل شركاءنا. أيوه، انحط شركائنا، هي شركاءنا، والأصل تكون على السطر وليست على نبيرة. نعم. فدعوهم، أي فعلوا ذلك، فلم يستجيبوا لهم، أي لم يجيبوهم إلى نصرهم، ولم يكفوا عنهم شيئا، وجعلنا بينهم موبقا. قال أنس بن مالك: هو واد في جهنم من قيح ودم. إنسان الله، فكر، قيح ودم، وادي، يا لطيف. وقال ابن عباس: أي وجعلنا بين المؤمنين والكافرين حاجزا. وقيل بين الأوثان وعبادتها، بس هذا وقال ابن عباس يعني منسوب لسيدنا ابن عباس: وجعلنا بين المؤمنين والكافرين حاجزا، يعني كيف وادي في جهنم من قيح ودم، يعني في نظر هذا الكلام. نعم. وقيل بين الأوثان وعبدتها، هذا معقول، هذا نعم، نحو قوله فزيلنا بينهم، يعني حجزنا بينهم. نعم. قال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق. وذكر ابن وهب عن مجاهد في قوله تعالى موبقا، قال: واد في جهنم يقال له موبق. موبق يعني وجعلنا بينهم موبقا، يعني واديا. نعم. وكذلك قال نوف البكالي، إلا أنه قال يحجز بينهم وبين المؤمنين. نعم. عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل نارا، على حافتيه حيات مثل البغال الدهن السود، يعني فإذا ثارت إليهم لتأخذهم، يعني الحيات، أسأل الله العافية، من شدة خوفهم منها يفرون إلى النهر، أسأل الله العفو والعافية. استغاثوا منها بالاقتحام في النار. وروى يزيد بن درهم عن أنس بن مالك أنه قال: موبقا واد من قيح ودم في جهنم. أسأل الله. وقال عطاء والضحاك: مهلكة في جهنم. اي معنى موادي معنى. ومنه يقال أوبقته أو بقته ذنوبه إيباقا، أصلا إيباقا. نعم. وقال أبو عبيدة موعدا للهلاك. الجوهري وبق يبق وبوقا هلك. وبق يعني وبق يوبق، أصلا يوبق. نعم. وبوقا هلك. نعم. والموبق مثل الموعد مفعل إن وعد يعد. ومنه قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، فيه لغة أخرى وبق يوبق وبقا، وفيه لغة ثالثة وبق يبق بالكسر فيهما. كله معنى الهلاك يعني. وأوبقه أي أهلكه. وقال زهير ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه من كل شنعاء موبق. يعني الإنسان بماله الناس يتكلمون فيه، لذلك يعني يدفع كلامهم بما يبذله من ماله. نعم. قال ومن يشتري حسن الثناء بماله، يعني المال يعني ده ما قالوا ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. عمل هيك. وكونك إياه يعني هذا الذي ساد عليك يسير. كلام حلو وبذل مال. الله يرحم سيدنا الشيخ خزان. عمل هيك. نعم. قال الفراء جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. نعم. قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من زمان يعني عم بخطب الجمعة تلون الحقيقة كلكم أعداء، يعني كل واحد في له صاحب. الحقيقة كل منكم عدو لآخر إلا المتقين. المتقي هذا صاحبك، لكن غدا تكون هذه يعني الصداقة عداوي. لذلك كل منكم يكون يعني متمسكا بالتقوى والنصيحة لأخيه. نعم. فتواصلهم في الدنيا مهلكا هلاكا لهم في الآخرة، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى ورأى المجرمون النار. رأى أصله رأي، قلبت الياء ألفا لانفتاحها وانفتاحها. ما شاء الله بيحكي أكثر من نحويين. نعم. ولهذا زعم الكوفيين رأي قول رأى. نعم. ولهذا لانفتاحها رأي، وانفتاح ما قبلها رأى. الياء مفتوحة والهمزة مفتوحة فقلبت الياء ألفا فصالت راء. نعم. ولهذا زعم الكوفيون أن راء يكتب بالياء. نعم. وتابعهم على هذا الكوفي. وهذا عليه يعني الحية، لكن القراءات وإمالة القراءات على هذا. وحمزة منهم والكسائي بعده لا ذوات الياء حيث تأصلا. أما لا ذوات الياء اليائية يميلونها، الواوية لا يميلونها. نعم. مو الواوية، الواوية. نعم نعم. ولهذا زعم الكوفيون أن رأى يكتب بالياء، وتابعهم على هذا هذا القول بعض البصريين. نعم. فأما البصريون الحزاق منهم محمد بن يزيد فإنهم يكتبونه بالألف. السعادة مو مشهور أبدا، رأى يكتب بالألف، يكتب بالألف المقصورة بالياء يعني. نعم. قال النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول لا يجوز أن يكتب مضى ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف. شوف سبحان الله. نعم. ولا فرق بين ذوات، لكن كلها تكتب بالألف المقصورة بالياء يعني بصورة ياء طبعا. نعم. ولا فرق بين ذوات الياء وبين ذوات الواو في الخط، يعني كلها بالألف. نعم. كما أنه لا فرق بينهما في اللفظ. لا لا، في فرق بينهما في اللفظ. اليائية تمال والواوية لا تمال. نعم. ولو وجب أن يعني يكتب ذوات الياء والقرآن يعني بلغة العرب وهي قراءات متواترة، يعني إمالة حمزة والكسائي. نعم. ولو وجب أن يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواو. نعم. وهم مع هذا يناقضون فيكتبون رمى بالياء ورماه بالألف. هيك يعني، يعني يتبعون غيرهم يعني مع ذلك. نعم. فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتب رماه بالياء، ثم يكتبون ضحا جمع ضحرة. هي رمى، هي مو يعني رمى، هي رماه، لأنه في بعد من رماه. نعم. ثم يكتبون ضحا جمع ضحوة. يعني كل يكتبونها بالألف. نعم. وكسا جمع كسوة، وهما من ذوات الواو بالياء. شلون بقى من ذوات الواو بالياء؟ إيه كوسا. نعم. ضحى كوسا. نعم. وهذا نعم. ما لا يحصل ولا يثبت على أصل. ما شاء الله. نعم. فظنوا أنهم واقعوها. فظنوا هنا بمعنى اليقين والعلم، كما قال: فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي، يعني تأكدوا يعني مدججي. نعم. أي أيقنوا. وقد تقدم قال ابن عباس: أيقنوا أنهم واقعوها. فظنوا أيقنوا. نعم. وقيل: رأوها من مكان بعيد فتوهموا أنهم واقعوها وظنوا أنها تأخذهم في الحال. يعني تكون ظن بمعنى تيقن، وتكون ظن على الظن، إنه ظن أن لن يحور، يعني يحور أن لن يرجع، بدليل بعد بلى إن ربهم كان به بصيرا. نعم. وفي الخبر: إن الكافر ليرى جهنم ويظن يعني شاف حاله كأنه صار فيها من مسيرة 40 سنة. قديش بتخوف يعني. لذلك اللهم إنا نعوذك من الكفر والفقر. نعم. والمواقعة ملابسة مواقع وليس يعني قال مواقع ومشاركة أي للمبالغة. قال المواقع ملابسة الشيء بشدة يعني يكون ما هو وياه. نعم. وعن علقمة أنه قرأ فظنوا أنهم ملاقوها ملافوها ملافوها. نعم. أي مجتمعون فيها. واللفف الجمع. ولم يجدوا عنها مصرفا أي مهربا لإحاطتها بهم من كل جانب. وقال القتبي معدلا ينصرفون يعني معدلا عدل عنه تركه يعني لم يجدوا معدل لا بد من أن يزجون فيها. نعم. نعم. وقيل ملجأ يلجؤون إليه والمعنى واحد. نعم. وقيل ولم تجد الأصنام مصرفا للنار عن المشركين. ولم يجد تجد الأصنام يعني لكن لذلك قال وقيل قال ولم تجد الأصنام والله قال ولم يجدوا عنها. يجدوا هذا للعاقل الأصنام لا تعقل. لذلك قال ولم تجد الأصنام قال وقيل أنه ضعيف هذا يعني نزلها منزل العقلاء يعني. ولم تجد الأصنام مصرفا للنار يعني تصرفهم لأنهم كانوا يعبدونها. نعم. عن المشركين نعوذ بالله. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين.